هل يجوز أن أصلي النوافل وأنا مسافر على سيارتي وماشي على غير جهة القبلة؟ على كل حال يعني يريد أن يصلي النوافل نوافل في سيارته على غير جهة القبلة نوافل؟ نعم. إيه ما في مانع، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على راحلته حيثما اتجهت به، حيثما اتجهت به، إنما الفريضة لا بد أن ينزل على الأرض ويصليها اتجاه القبلة لأنه شرط. وأما المتنفل فإنه لا بأس بذلك وكان يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب؟ يقول محرم كما يجب أن تجتنب محرماته، يعني أنه إن الله عز وجل من رأفته بعباده ورحمته بهم فإنه يحب أن عباده يعملون بالرخص إذا احتاجوا إليها ولا يشددوا على أنفسهم ما دام أنه هو الذي شرع لهم ويسر عليهم، فلا ينبغي الإنسان أن يتشدد ويقول ما أحتاج أني أفطر في السفر أو ما أحتاج أني أقصر ولا أحتاج أني أجمع ولا أحتاج أني أمسح على الخفين، بل أتوضأ وإن كان برد شديد ولو كان في مشقة. ما ينبغي الإنسان، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين. كما أن بعض الناس بالعكس يتتبع الرخص في كل شيء، يشوف الإمام الفلاني مش قال في هذه المسألة، إذا رأى أنه أيسر أخذ به، وهذا أيضا لا يجوز. ينبغي الإنسان أن يسدد ويقارب الرخص، يعمل بها إذا احتاج إليها ولا يتعنت ويتشدد ويشق على نفسه ويقول ما احتاج، حنا ما دام نستطيع يجب علينا أن نفعل ونفعل. كما أنه يجب عليك أن تتجنب حرمات، هذه ما فيها رخصة، ارتكاب المحرمات ما فيها رخصة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، هذا ما فيه رخصة، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمرنا بالوضوء في الآية وفي الحديث، لكن إذا لم نجد ماء نتيمم أو ما نستطيع أن نتوضأ لعذر. أمرنا باستقبال القبلة وجعلها شرط، لكن إذا لم نستطع عميت علينا القبلة نجتهد ونصلي. أو ما استطاع إنسان مريض موجه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يوجه يصلي. وهكذا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تجتنب حرماته. السؤال: ما هي العلة في عدم الجمع بين الجمعة والعصر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والعبادة توقيفية ليست اجتهادية، يعني أننا نتوقف على ما شرع لنا عن الله ورسوله، عن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. فليس لأحد يجتهد ويقيس عليها بدون مبرر، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة، ولا فعله أصحابه المقتدى بهم، فنحن على الأثر نقتدي، نتبع ولا نبتدع. نعم. يقول السائل: هل الإنسان الذي مصاب بمس من الجان أو سحر قادر على قراءة سورة البقرة كاملة؟ إذا وفقه الله يقدر، والذين أخذوا بالإرشاد يقرؤونه، لأنها كلها بركة، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. فإذا استطعت جاهد نفسك واستعن بالله واقرأها كل ليلة، فإن ما قرأت في بيت في الليل إلا حفظ عن الشياطين 3 ليالي، ولا قرأت في نهار إلا حفظت حفظ هذا البيت 3 أيام من الشياطين. على كل حال الأيام تتبعها لياليها والليالي تتبعها أيامها. يقول السائل: كثرت في الآونة الأخيرة الكسوفات والخسوفات، هل هذا دليل على قرب الساعة؟ إنه ورد في بعض الآثار أنه من علامة الساعة كثرة الزلازل والكسوف وغير ذلك من أعمال الساعة صورة كثيرة. يقول السائل: صلاة الفجر إذا فاتت هل أصليها جهرا أم سرا بعد الشروق؟ بل جهرا، كما فعل عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر، فعل كما فعل كما كان يفعل دائما، أمر المؤذن فأذن ثم توضأ ثم صلى 2 ركعة سنة الصبح، هذا كله بعد شروق الشمس لأنهم ما استيقظوا ما تعمدوا، ثم أمر المؤذن فأقام فصلى صلاة الفجر تعتبر في الضحى، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، صليها على صفتها تماما جهرا ولا يبخس من ذلك شيء. يقول السائل: لو سافر الرجل هل يجوز له أن يجمع ويقصر وهو في وسط البلد وكان قريبا من المسجد؟ إذا كان قادر على حضور الجماعة فلا ينبغي له أن يترك الجماعة من أجل أن يقصر، بل يحضر صلاة الجماعة ويصلي تماما فهو خير له وأفضل. أينما كان الدرس الغد؟ والله حسب ما قالوا لنا أنه بكرة إن شاء الله في المكان الجديد إذا صدقوا، هم قالوا لنا بالأمس إن اليوم يكون هناك واعتذر اليوم بالنسيان والله أعلم، فلا لوم علينا لأننا نتبع ما قال ولاة الأمر والمسؤولين عن ذلك، فإن وجدتم المقرفون موضوع هنا فالدرس هنا، وإن كان هناك فالدرس هناك إن شاء الله. تنشط الطلاب. نعم يتنشط الطلاب. والله هذا على كل حال حسب أوامر الأخوان، وما قال الشيوخ قلنا مبارك مثل ما يقولون. يقول السائل: ولو سافر رجل مع رفقته سفر وأراد أن يقصر، كان نيته القصر والجمع، وكبر مع الرفقة ونيته إكمال الصلاة، ولكن الإمام قصر في صلاته وهو لا يعلم الحكم في ذلك، فماذا يفعلون؟ إذا لم ينوي القصر فلا يقصر، وإذا شك في صلاة الإمام فلا يقصر، وإذا أتم بإنسان متم يقينا فلا يقصر. يقول السائل: سنة الجمعة هل الأفضل نصليها 4 في المسجد أم 2 في البيت؟ على حسب رغبتك واستطاعتك، فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلىها في المسجد صلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2، وفقهاؤنا يقولون أقل سنة الجمعة 2 وأكثرها 6. قال السائل: هناك مجموعة من الجيران يصلون أحيانا جماعة في البيت، هم بجوار المسجد، هل لهم ذلك؟ لا، هؤلاء عصاة الذين يصلون في البيت وهم قادرون على الحضور المسجد فهم عصاة، وإن صلوا جمعة ولو صلوا جماعة. قول: ما حكم دفع زكاة المال للأرامل؟ إذا كانت في حاجة فهم من أحوج من ألزم الناس، إذا كان في حاجة وليس لهم دخل مورد يكفيهم فهم من أوجب الواجبات، أرامل، أيتام، ناس عجز عن الشغل يعني ما يستطيعون يعملوا ولا يكتسبوا، فعلينا نبحث عن مثل هؤلاء الفقراء الذين يحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم جاهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا، هؤلاء الذي ينبغي أن نبحث عنهم ونعطيهم، أما هؤلاء الذين يؤذون الناس في الطرقات وفي المواقف وفي المساجد هذا ربما عياذ بالله أنه يسأل ومعه من المال أكثر مما معك. أكمل أسئلة الآن لاقى الوقت كمل. يقول السائل ورد في الحديث من بكر وابتكر فله بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. يقول ما متى يبدأ وقت الساعة الأولى في التبكير؟ هذه فيها خلافات يعني تقديرات من العلماء والله أعلم. أنه يبدأ تحديد الساعات الخمس من الوقت الذي تجوز فيه صلاة الجمعة، لأن اليوم معروف أنه يبدأ من طلوع الصبح، لكن إذا قلنا إن صلاة الجمعة تصح من شروق الشمس والساعات الخمس تحسب قبل دخول الإمام، فإذا عرفنا الإمام عادة في البلد متى يدخل نقسم الوقت على خمسة ابتداء من شروق الشمس، ثم نرى يعني الساعة كم يصير بالساعات التي عندنا الآن، لأن يعني أول ساعة زمنية يقولك ساعة، ساعة الأولى، ساعة الثانية، ساعة الثالثة، ساعة زمنية تقدر تقدير، وهي على كل حال إنها تقسم على الوقت الفاصل بين صحة صلاة الجمعة وبين إقامة الجمعة، فهذا هو الفاصل حسب فهمي وظني والله أعلم. يقول السائل هل يجوز أن نجمع الذبائح العقيقة مع ذبائح العقيقة مع ذبيحة للصدقة وأعزم عليها في استراحة، هل لذلك؟ العقيقة والأضحية والهدي لا بد أن يخرج منها صدقة، فإذا أخرج منها صدقة يجوز أن تجمع عليها جيرانك وإخوانك ولا بأس بذلك، لكن لا بد أن تخرج منها صدقة.